أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون يؤمنون على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.